ثم بعد ذلك تكلم على أن الله سبحانه وتعالى قد يفتح لك باب الطاعة ولكن لا يفتح لك باب الخوف، فيقول ربما فتح لك باب الطاعة، ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول سبحانه وتعالى. وده أمر هام، قبول الطاعة ربما. لا عبرة بالطاعة إن لم يصحبها قبول، إن ما كانش الطاعة فيها قبول، لأن هي المراد أنها تكون مقبولة، فإن لم يقبلها الله سبحانه وتعالى فلا عبرة به. ولذا ليس كل مطيع مقبول، لأنه ربما يطيع لغرض في نفسه أو لشهوة فيه أو حتى طلبا للذة العبادة ذاتها لا للوصال وطلب قرب الله عز وجل، بل هو يفعل ذلك لنفسه ولشهوة نفسه لأنه يجد نفسه وحاله مع الطاعة. ولذا على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى القبول ويخلص أعماله من كل شوائب الشرك والهوى. فالإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه إنك تجد ثمرة العبادة. إن عبد الإنسان ربه فترة ولم يجد ثمرة للعبادة، أي لم يستشعر أنوار في قلبه أو معان في قلبه أو واردات أو أحوال تؤثر في نظرته في الأكوان وفي الأحوال وتثمر هذه الأشياء سلوك في حياته، فهذا علامة عدم القبول. إنه بيعبد ربه ليل نهار لكن ما زال يفعل المنكر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أي فلا قبول للصلاة. فأنت إن وجدت نفسك بعد فعل الطاعة أو في أثناء فعل الطاعة بعدت عن المعاصي وتغير سلوكك وكرهت عصيان الله عز وجل، ووجدت نفسك أعمالا كنت تفعلها ولا تستشعر فيها المعصية فاستشعرت فيها المعصية أي ازدادت حساسيتك، أو وجدت نفسك في بعض العبادات كنت تفعلها بتقصير معين فصححت ما كنت فيه من تقصير، فهذا كله ثمرة القبول لأنه يريد أن يصححك. أما يفعل العبادة ولكن لا يجد أي ثمرة، يظل سلوكه معوج كما هو، نيته معوجة كما هي، فهذا علامة عدم القبول. واضح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين. كل الحاجات دي لما تتوفر في الإنسان يدوب بقى ربنا يتقبل منه صلاته. يبقى الصلاة يبحث الفقهاء في صحتها وعدم صحتها، لا يبحثون في قبولها من عدم قبولها، فربما تكون صحيحة فقها ولكنها غير مقبول. وضوء صحيح 100%، ليس على بدنه نجاسة ولا على ثوبه نجاسة، ويصلي في المسجد جماعة أولى بعد دخول الوقت مستقبل القبلة، صلاة صحيحة فقها 100%، يقرأ الفاتحة موضحا حروفها، ما فيش بعد كده. كل حاجة بيعملها أركان الصلاة يحفظها ويوفيها حقها، سنن الصلاة يعرفها ويوفيها حقها، ولكن عنده كبر، عنده غرور، ليس عنده شفقة على المساكين ولا شفقة على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الإنسان أو اليتيم عموما، يعني ما يكون عندهش إنسانية. النواحي الإنسانية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأثر تأثر شديد بالطفل وهو يبكي، وكان يأمر بالإحسان في كل شيء حتى في الذبح، حتى مع الكفار، حتى مع الأسر صلى الله عليه وسلم، لأنه قلبه امتلأ شفقة ورحمة. إنما إنسان يفعل صلاته صحيحة فقها ولكن قلبه كله قسوة على الناس وغرور وشعور بالتميز وحب سيطرة ويحسد المسلمين على ما آتاهم الله من فضله فلا ترتفع الصلاة فوق رأسه شبر، ويكون المانع هو قلبه وما في قلبه من أشياء تحجزه عن ربه. ولذا ربما فتح لك باب الطاعة في الظاهر، وما فتح لك باب القبول لوجود موانع في الباطن. فهمت؟ وربما كان المانع اللي في الباطن ليس هو معصية في ذاته، ولكن رؤية النفس في الطاعة. دي مرحلة تانية أعلى بقى. يعني هو لا يفعل المعصية، عنده شفقة بالمسلمين، إنسان ذاكر لربه ليل نهار، لا يتحدثه نفسه بالمعصية أصلا، فهو لا يفعل المعصية وهو في طاعة ليل نهار، ولكن ينظر لنفسه فيها معجبا بها، لا يتذلل إلى ربه ولا ينظر لفضل الله عليه فيه. هذا أيضا يحجب عن القبول، لأنه أنس للطاعة ويفعل الطاعة لا لطاعة مولاه ولكن لرؤية نفسه، هذا أيضا محجوب. وعلشان كده قال بعضهم: احذروا حلاوة الطاعة فإنها سموم قاتلة. هو ربنا سبحانه وتعالى بيدي للطاعة حلاوة، أيوة بيدي للطاعة حلاوة لا شك، ولكن مش عشان تعبده من أجل هذه الحلاوة، ده علشان تحب طاعته وتستمر عليها لله، لا من أجل تحصيل هذه الحلاوة واللذة، لا، ولكن من تحصيل لتحصيل رضا الله عز وجل. ودي أمر دقيق. أيوة أكبر. يديك زي إيه؟ زي انت مثلا ابنك بيطيعك، علشان ابنك بيطيعك ويسارع لك في طاعتي، انت بتديله مصروف زيادة شوية عن اخواته التانيين اللي بيعصوك، لكن انت ما بتحجبش فضلك عن ولادك كلهم، لكن اللي بيسارع لطاعتك ده بتزود له المصروف شوية. اذا كنت تعرف ان ابنك ده بيطيعك علشان يزود له المصروف مش علشان انت بالنسبة له ابوه، هيبقى ساعتها اللي ما بيطيعكش زي اللي بيطيعك، صح ولا لا؟ فالمصروف ده هي لذة الطاعة، ربك سبحانه وتعالى بيدي لك لذة للطاعة مكافأة لك على ما فعلته من أجله. فإن انصرفت الطاعة بعد ذلك للذة لا لطاعة مولاك، يبقى الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك في هذه الحال. ليه؟ لأنك لم تفعلها له، فعلتها من أجل اللذة. فهمت المسألة؟ لما تطبقها على التعاملات مع الناس تفهم علاقتك بربك. ولذا قالوا: احذروا حلاوة الطاعات فإنها سموم قاتلة. وفي البردة أي الإيه؟ وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يعني إذا استحلت عبادة معينة وفي عبادة تانية صعبة عليك، وإنت لقيت نفسك استحلت العبادة دي، في الحالة دي من باب تهذيب النفس تترك العبادة الهينة اللينة على نفسك وتفعل العبادة الصعبة على نفسك، علشان تهذب نفسك وتصير الطاعة لله لا لأنها سهلة على نفسك. فمثلا البخيل سهل عليه الصوم، لأنه مش عايز يأكل ثلاث طاقات في اليوم، هو بيحب يحوش، لكن لما بيصوم بيأكل طاقتين بس فهيوفر، يبقى عنده الصوم عبادة جميلة لأنها توافق هواه وتوافق ما في نفسه من بخل وشح وحب ايه جمع المال، فيصوم ليل نهار ويصوم باستمرار الدهر كله ولا يتهذب مع الله، وربما لا يقبل صيام في حين ان هو لا يخرج زكاة مال. يبقى هنا الصدقة وزكاة المال للبخيل افضل عبادة، افضل من عبادة الصوم، لان الصوم يوافق طبعه والصدقة تخالف طبعه. فهمت؟ وعلى شكرا بيقول لك: وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يعني إذا وجد سائمة يعني قاعدة بترعى، زي البهيمة، أصل النفس دي بهيمة، ساعات البهيمة تستحلى مرعى معين، يوم يبقى المرعى ده فيه السم بتاعها، يوم يجيلها إسهالته لليل وجفاف وتضيع تموت، لأنها قاعدة تاكل مش عارفة تسم، فلا يؤدي ثمرته. انت البني ادم بياكل عشان يتقوى، البهيمه بتاكل عشان تتقوى، فاذا استحلت المرعى هتاكل للذه الاكل مش عشان تتقوى، يوم يجي لها انتفاخ وتبتدي تسهل وتعي، يبقى ما خدتش ثمرة الطعام. كذلك النفس إذا استحلت الطاعة كانت زي البهيمة اللي استحلت المرأة، تملى وما تستفدش. فهمت المسألة؟ وعلشان كده الإنسان مثلا إذا حب، إذا كان ربنا اداله لسان مفوه ويحب كده يتكلم للناس واداله علم يعرف يعرضه للناس، فوجد إن الحكاية دي حبيبة لنفسه، إنه يجمع الناس ويكلم الناس، وأقبل الخلق عليه فانشغل بالخلق عن الخالق، يبقى هنا دواء العزلة، دواء البني آدم ده العزلة. وإذا كان عالم تاني ربنا اداله علم واداله بصيرة وما بيحبش يكلم الناس، بيتعب من كلام الناس، يبقى دواء مش عزلة، دواء مخالطة الناس، لأنه يخالف طبعه. فلما هيخالط الناس، الناس هتحذبه وهتفهمه وهتعرفه عيوبه، وهيجي عليه واحد جهول يجهل، يقوم أما واحد يجهل عليه لو لم يحلم عليه يغضب، يبان عيبه انه غضوب، انما طول ما في العزله مش هيبان انه غضوب، هو ما فيش حاجه بتنرفزه، لكن لما يختلط بالناس هيجي له الجهول، واحد يتف في وشه، واحد يجعل عليه، واحد يعلي صوته عليه، وبعدين ربنا يبعث له الواحد ده مخصوص عشان يبين انفعاله مع ايه، وحسب انفعاله دليل نقص او كماله، دليل نقصه او كماله. فالانسان اللي هو مثلا ما يحبش الخلطه مع الناس كثيرين، هذه في حد ذاتها حث عليها الشرع طاعة، عدم الخلطة بالناس طاعة. فليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإذا صارت هذه الخلوة هي كل لذته بحيث أنه يستوحش الناس بالكلية، صار من دوائه أن يختلط بالناس، ليس بالضرورة اختلاط كامل، ولكن يختلط بالناس اختلاط بقدر أخذه للدواء. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى تجد في شرعه كامل جعل بعض الصلوات جماعة علشان يحصل اختلاط مع الناس، وحث على صلوات أخرى أنها تكون في المنزل اللي هي السنن وقيام الليل في السر، علشان تاخد من الناس الدواء وتاخد من إيه؟ من العزلة الدواء. فتجد الإنسان لما يجي ينظر لشرع الله عز وجل هتجد انك ما تقدرش تزود فيه حاجة، ده هو كده اكمل حاجة، ده هو بيربيك من جميع الجهات. فتجد في الشرع فيه الجوع في الصيام، فيه النفقة في الحج وفي الجهاد في سبيل الله وفي الصدقات، وفيها العزلة في الصلوات اللي انت بتصليها في بيتك منفرد لوحدك بعيد عن الناس، صلاة ليل، صلاة نافلة، مطلق الذكر الذي تذكره وانت في معزل عن الناس، كل ده فيها حلاوة العزلة. فيها صلوات الجماعة، الاختلاط بالناس 5 مرات في اليوم، تختلط بالناس في المسجد، ده يجهل عليك وده يعلي صوته عليك وده يقول لك وده يعيد لك وده يشكرك وده يوطي على ايدك يبوسها وده يشيل لك الجزمه والتاني يمسك الجزمه يديك عليها يخبطك بيها، واحد يكرمك واحد يهينك، هي الدنيا كده جلال وجمال علشان تعيش وتتحسن. لان النفس دي عامله زي حته عجينه كده عايزه تتنحت كويس وتتشكل تشكيله جميله. فانت تجد الرجل اللي ماسك التمثال ده بيعمل ايه؟ ماسك الشاكوش وقاعد يقطع فيه قاسي عليه، لكن مر عليه بعد كام دقه كده، بعد كام يوم تلاقي حته الصخره اللي ما كانتش فيها اي معنى بقت عملت معنى. كذلك ضربات الناس ليك ليل نهار دي بالظبط بتنحت من نفسك كل ما يبعدك عن الله. وعلشان كده الخلطه بالناس فيها دواء لمن يحب العزله، والعزلة فيها دواء لمن يحب الخلطة. وعلشان كده ربما فتح لك باب الطاعة التي تستلذها نفسك، وما فتح لك باب القبول لرؤية النفس فيها. فهمت المعنى بقى؟ فلا تغتر بأي طاعة تعملها كده وخلاص، لا، ابقى ناقش نفسك بينك وبين نفسك. وعشان كده بعض الناس راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ انصحني يا رسول الله. يقول له لا تغضب. الطاعة بتاعته انه لا يغضب، هي دي اللي هتوصله الرب، لانه عيبه انه غضوب. ما قالوش بقى اعتزل الناس، اصل الانسان لو الغضوب ده لو اعتزل الناس مش هيغضب خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له ايه؟ يقول له اعتزل الناس، يبقى في الحاله دي مش هيغضب، لكن ما دلوش على العزله، لم يدله على العزله، لكن كانما قال له استمر على ما أنت فيه من الخلطة ولكن لا تغضب، يعني جاهد نفسه حتى يخالف نفسه، فهمت المسألة؟ حتى لا يترك نفسه غضوب. يجي واحد تاني كان يحب يسأل الناس كتير، واخد بالك؟ يعني في ناس كده زي الأتراك يتربوا بهم المثل انه إمارة فأس، يا ولد هات كذا، يا ولد اعمل كذا، يا ولد، وهو قاعد كده ما يتحركش، واخد بالك؟ يقول لك في عرق تركي، إمارة فأس. في ناس كده يوم النوع ده يجي نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ لا تسأل الناس شيء، ولو صوتك وقع منك وانت راكب حصانك ما تقولش لابنك ناولهوني، انزل هاته، عايز يكسر نفسه عشان هو عنده إمارة فقر. شفت ازاي؟ يقوم ياخد منه العهد يقول له عاهدني لا تسأل الناس شيء، فيقوم ايه يعيش طول عمره بقى ما يسألش الناس، يبقى قاعد في بيته ما يقولش لمراته ناوليني كوباية مي، عطشان يروح يشرب. تأديب، تهذيب، فهمت المسألة؟ فدي أصبحت طاعة، إنه ما يسألش الناس شيء بقت طاعة، لأنه هو عنده حب الإمارة، حب الأوامر، يحب يدي أوامر ويحب يطاع، فهمت إزاي؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، أدام الحكاية دي فيك بقى، طب ما تسألش الناس حاجة بقى، يعني ما تطلبش من الناس حاجة خالص، يعني خليك كده أي حاجة تعملها اعملها. شوف قد إيه. ها؟ مما تحبون، يعني ما تتشوف نفسك إليه وتحبه، إذا أنفقت لله خالفت النفس، كسرت حدته. وعشان كده واحد من الصحابة كان بيصلي في بستانه، عنده بستان، فهو بيصلي كده بص على الشجر والحاجات اللي حواليه أعجب بيها، كله مثمر وحاجة جميلة ومساحة كبيرة وشجر، حاجة تفرح. فلما خلص الصلاة قال فتنت والله في مالي، دخل قلبي وشغلني عن صلاتي. راح لسيدنا رسول الله قال أشهدك يا رسول الله بستاني لله ورسوله، مش عايزه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ضعه في أقاربك أحسن، إذا كنت أنت بقى مستغني عنه طب اديه لأقاربك الفقراء. فشوف الصحابة كان إحساسهم إزاي. لكن أنت لو لم تعجب بما أعطيت تزعل. الصحابي لما اعجب بما اعطي زعل، فرق في الحساسيه، فرق في نوع الايمان، فهمت المساله؟ ثم بعد ذلك لما كانت الطاعه قد تكون لشهوه النفس فتكون مردوده، قد يكون الذنب سببا في الوصول. يعني ايه؟ يعني قد يفعل الانسان الذنب ويكتبه الله عليه بغير حرص منه لان يفعله، فيكون كسرا لحدة نفسه ولحدة غرور نفسه، فيرى نفسه متذللا إلى الله بسبب هذا الذنب. قال وقضى عليك الذنب فكان سببا في الوصول. يعني شوف، ممكن تبقى الطاعة سببا في الحجاب والذنب سبب في الوصول للي يفهم. لو كانت الطاعة لشهوة النفس تكون سببا للحجاب، ولو كان الذنب سببا للانكسار والتوبة لكان سببا للوصول. ويصير الذنب ذنبا في الظاهر طاعة في الباطن، وتصير الطاعة طاعة في الظاهر ذنبا في الباطن. شفت بقى المسألة بقى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لكم. شفت المسألة بقى؟ يبقى الذنب ليه فائدة، لكن الذنب اللي ليه فائدة ايه؟ هو الذنب الذي لا يكون مع التشوف له ولا القصد اليه ولا الاستمرار فيه، هو ده الذنب اللي يوصل. يعني الانسان يفعل الذنب، يبقى ذنب الولي غير ذنب العاصي. ذنب العاصي لما يفعل العاصي الذنب، يفعل العاصي الذنب مستلذا له، مقبلا عليه، قاصدا، عامدا، مستمرا فيه. اما الولي ان اذنب يذنب بغير قصد ويسارع إلى التوبة ويتذلل إلى الله بعد حدوثه، فيكون ذنب الولي طاعة لأنه كان سببا لكسر نفسه وذلتها، فلا يرى نفسه مطيعا على الأب، ولكن يرى أنه ما زال لا يأمن مكر الله عز وجل. ولذا يقول معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبار. لان الذل اللي في القلب هو ده اللي يوصلك لربك، والعز والاستكبار هو ده اللي يبعدك عن ربك. فالحاجة اللي تعمل ذل في القلب يعني توصلك لربك تكون هي عين الطاعة، فربما تكون المعصية هي عين الطاعة إذا كتبت عليك إرغاما لنفسك حتى لا ترى أنك غير عاصي. فهمت المعنى؟ ويقول سبحانه وتعالى: أنا عندي المنكسرة قلوبهم من أجلي. وقال المحاسبي رضي الله عنه: إنما مراد الله سبحانه من عباده قلوبهم، فإذا تكبر العابد أو العالم وتواضع الجاهل والعاصي وذل هيبة لله عز وجل وخوفا منه فهو أطوع لله عز وجل. الجاهل والعاصي إذا ذل لمعصيته وخايف من ربه عشان معصيته وماشي كده رايح الجامع كده وهو منكسر وخايف وقاعد في ركن كده مش عايز يرفع عينيه للناس حتى ولا يكلم حد وحاطط همه في قلبه وقاعد خايف من ربه، يكون أطوع لله من العالم الطائع اللي داخل نافش ريشه وشايف نفسه، لأن الله ينظر إلى القلوب. ده كلام الإمام المحاسبي وهو كلام حقيقي. وقال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: كل إساءة أدب تثمر أدبا فليس بإساءة أدب، تبقى طاعة. يعني أي إساءة أدب يفعلها الإنسان وتكون سببا لتوبته ورجوعه وخوفه من ربه تكون في عين، هي عين الطاعة، وتكون أفضل من الطاعة التي تكون سببا لأن يزهو بقلبه به وينظر إليها وإلى نفسه به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك، العجب الإعجاب. فجاء الذنب دواء للطائعين، ولذا قالوا ليس في الإمكان أبدع من مكان. يعني في ناس قالوا: طب وليه ربنا خلى الناس تذنب بس ما خليناش كده أهل طاعة على طول؟ ليه؟ كنا تكبرنا ونفشنا ريشنا زي إبليس لما تكبر وربنا نظر لقلبه فوجده متكبرا وهو في عين الطاعة، اختبره بأمره للسجود لآدم فظهر العز والاستكبار فخرج وطرد من رحمة رب بسبب إيه؟ العز والاستكبار الموجود في قلبه، وإن كان يطيع الله في مصف الملائكة فكان وهو في عز الطاعة يعاني من ذل المعصية. وسيدنا آدم وهو في ذل المعصية الظاهرية كان في عز الطاعة لربه. ليه؟ لأن انكسر قلبه وحزن على ذلك ولم يفعلها كبرا وغرورا وإقبالا عليها تعمدا، بل فعلها عن غير قصد وعن غير غرور وسارع بالتوبة، ولذا قبل آدم ولم يقبل إبليس. ما تحسرت عليه فين بس؟ ربنا غفرها له. تقول لي اتحسبت عليه ازاي؟ عزما على المعصية، عزما على المعصية. إذا كان هو اللي أنجب قولي العزم، يبقى هو ما عندوش عزم. سيدنا آدم ما عندوش عزم، أنت بقى اللي عندك عزم. طيب، عزما لم نجد له عزما على المعصية، مش يعني لم نجد له إصرارا عليه أو قصدا له، أي فعلها غير عازم عليه، ناسيا. فنسي أي فعل المعصية ناسيا غير عازم إليه. هذه المعنى اللي عايز يفهم. هم منزهون أيضا الأنبياء عن فعل الصغائر أصلا كمان، وسيدنا آدم نبي، فكانت المعصية اللي فعلها دي معصية في الظاهر ولكنها في الحقيقة ليست معصية. وعلشان كده لما جاء سيدنا موسى حاج سيدنا آدم وقاعد يجادل مع سيدنا آدم لما قابله في البرزخ وحكالنا القصة دي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: انت ابونا ادم بقى اللي كلت من الشجرة وخليتنا تمرمطنا المرمطة دي، ما كنت ما كلتش كنا قعدنا في الجنة وبلاش مرمطة. فقال له سيدنا ادم، قال: لو اتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل ان ينفخ فيه الروح؟ فسيدنا رسول الله بقى انبسط او يبتسم وقال: حاج ادم موسى، حاج ادم موسى، يعني اقنعه. ما عرفش يرد. فهمت ازاي؟ لان هو ربك قال: اني جاعل في الارض خليفه قبل ما يخلق، هو مخلوق للارض اصلا، يعني هو نزل للارض، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصوره صوره الذنب وإن كان في حقيقتها ليست بذنب، علشان يعلم الناس أن هذا عدو لك ولزوجك، فيعرف أنه عدو بالطريقة العملية بس، فهو من قدر الله. فهمت المعنى؟ يبقى الولي يفعل المعصية ولكن لا يقصدها ولا يفرح بها ولا يصر عليه، لا يقصدها ولا يفرح بها ولا يصر عليه، إنما الفاسق يفعل المعصية قصدا مصرا عليها فرحانا بها. يقول لك أنا كيف عندي أشرب كاس خمرة كل يوم بعد ما أكل، يبقى بفعلها إيه؟ متلذذا بها قاصدا إياه، ويروح يشتريها ويحطها ويوضبها ويعتقها ويشيلها في التلاجة، موضب كل حاجة قاصد. إنما الولي لما يجي يعمل المعصية تيجي عفوية، تيجي عفوية ما يكونش مرتبة، ويكون ربنا بعتها له في فترة علشان يكسر حدة حلاوة الطاعة في قلبه حتى لا يرى نفسه، يبقى بعتها له دواء عشان يستشعر مرارتها. والله أعلم. ونقف غدا إن شاء الله على الحكمة التي تليها بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.